من عاش على خلاف شرع الله عز وجل عاش منحرفا، عاش يسير في طريق معوج ملتو لا يصل إلى قرار، ولا يستطيع أن يعبر ولا أن يمر على الصراط يوم القيامة. وبعد المرور على الصراط أيها الإخوة الكرام يصل المؤمنون إلى الجنة، الجنة التي اشتاق إليها الملهوفون وحن إليها المحبون وهفت إليها قلوب الموحدين، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن فهما طريقان وهما سبيلان، ونحن اليوم نطالبك أيها الأخ الكريم كما نطالب أنفسنا أن يتخير كل منا لنفسه أيهما تختار، أنت بين الجنة والنار، هما سبيلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. بين الجنة والنار لا بد أن يكون لك وقفة تأمل ووقفة تدبر ووقفة تخير لا وقفة تحير. لا ينبغي أن تتحير في أمرك، لأن الحيرة لا مجال لها، وإنما ينبغي أن تسرع في اختيار الطريق الذي تحب أن تسلكه وتسير فيه. إما أن تختار طريق الجنة وإما أن تختار طريق النار. قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هديناه الطريقين، بينا له هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، هذا طريق أهل اليمين وهذا طريق أهل الشمال، هذا طريق السعداء والآخر طريق الأشقياء، فاختر لنفسك. وأنا أقدم بهذه المقدمة قبل أن ندخل إلى لب هذه السلسلة، سلسلة الحديث عن الدار الآخرة، والتي وجدت من الأنفع فيها أن لا نتحدث عن الجنة مجموعة من الخطب ثم نتحدث عن النار، وإنما أسير فيها كثيرتي في البرنامج الذي ربما سمعه أو شاهده بعضكم، فيكون لنا لقاء في الحديث عن الجنة ولقاء آخر في الحديث عن النار. وربما يسأل سائل ويقول: وما الحاجة إلى إعادتها؟ لقد شاهدناها واستمعنا إليها وهي موجودة نستطيع أن نرجع إليها. أقول: لا، كلا، أنا أحتاج إلى أن أعيدها مرة أخرى ليتأثر بها قلبي ولتنفعل بها نفسي. ثم إن خطبة الجمعة والتربية في المساجد بيوت الله عز وجل تفرق فارقا عظيما عن الدرس أو الموعظة على قناة أو ما إلى ذلك. ثم إن هناك من لم يشاهدها من قبل فلعله ينتفع بها. ثم إن هذا أولا وآخرا من باب قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم إن الله عز وجل يفتح على عباده بما شاء من الفضل. قد يأتيك الخطيب وهو لم يستعد بشيء ولم يحضر كلمة واحدة، فيمن الله عز وجل عليه ويفتح عليه من فضله لينتفع هو ومن يستمع إليه. فهذه فوائد كثيرة في تكرار وإعادة أمثال هذه الدروس لينتفع بها المؤمنون. أيها الإخوة الكرام، أعود فأسأل: ماذا تختار اليوم؟ حدد لنفسك هدفا واعمل لهذا الهدف. إنك إذا سألت المسلمين في عمومهم، كل مسلم إذا سألته يقول لك: أنا طبعا أريد الجنة. ومن الذي يطيق حرارة النار في الدنيا حتى يطيق حرارتها في الآخرة؟ أنا أريد أن أكون من أهل الفردوس الأعلى وليس من أهل الجنة فقط. هذا كلام جميل، الكلام النظري كلام رائع جدا، مبشر جدا، ولكن تعال إلى الجانب العملي. أنت تختار طريقا فتسلك فيه. شيء عجيب جدا أن أقول لك إذا أردت الطريق مثلا إلى السواقي فسر في الطريق الفلاني، ثم أراك تسير في اتجاه مخالف عكس الطريق نهائيا، أعود فأسألك: إلى أين تسير؟ تقول: إلى السواقي. كيف؟ لقد وصفت لك الطريق وهو عكس هذا الذي تسير فيه وضده ومخالف له، وأنت مصر على السير في هذا الطريق المعاكس وتقول: أنا أريد كذا وأبحث عن كذا وأرجو الوصول إلى كذا. هيهات، لن تصل، لن تصل، لأنك لم تسلك الطريق. وهكذا أيها الإخوة الكرام، طريق الجنة واضح بين، وطريق النار واضح بين. فينبغي عليك أن تختار اليوم، ليس بلسانك فقط ولا برغبتك الداخلية ولا بجواب تجيب عن سؤال من سألك ماذا تختار، وإنما ينبغي أن تعمل لهذا الاختيار عملا. أنت تريد الجنة؟ نعم. إذن فماذا قدمت لتدخل الجنة؟ ماذا عملت لها؟ أي الخطوات سرت فيها لتصل من خلالها إلى الجنة؟ وأنا أقرر ما قرره أهل العلم كثيرا وأعيده مرة أخرى، وأرجو أن يسجل ويقدم للناس كما قدم ما قبله، أن المؤمن وهو مؤمن معرض لدخول النار يوم القيامة. المؤمن معرض لدخول النار؟ نعم. لقد ذكرنا من قبل أن المؤمن الذي وقع في كبيرة من الكبائر أو وقع في الكبائر ولم يتب إلى الله عز وجل فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فإذا قضى الله عز وجل عليه العذاب فإنه يدخل النار على قدر الذنوب التي عملها ولم يرتكب منها، ثم يخرج من النار ليدخل الجنة بتوحيده لله عز وجل. ولكن من يطيق حر النار ولو لثانية واحدة؟ فكيف إذا لبث فيها أحقابا؟ أنا أقول هذا وأعيده وأكرره لأني ذكرت لكم في خطبة ماضية منذ فترة ونحن نتحدث عن سوء الخاتمة، ذكرت لكم أن العلماء قالوا: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. ثم وجهت تحذيرا إلى الشباب وقلت: يا شباب، اتقوا الله عز وجل، إن كنتم لا تخافون آباءكم وأمهاتكم وأنتم تشربون الخمور والمخدرات وتفعلون المعاصي، فخافوا من الله عز وجل وخافوا على أنفسكم أن تموتوا كفارا. ففهم بعض إخواننا غفر الله لهم أني بهذا أكفر شارب الخمر وأكفر شارب المخدرات، فهم هذا. ويا ليته حين فهم هذا اتصل بي أو أرسل إلي رسالة إن كنت لا أجيب على الهاتف، وقال: التبس علي أو أشكل علي كذا وكذا في الكلام الذي قلته، فهل تقصده أو لا؟ ولكن غفر الله لصاحبنا نقل هذا إلى إخوانه وقال كيف يكفر شارب الخمر. الحمد لله أن هذا لم يشع أكثر من ذلك، وإلا صنفت تكفيريا. يا إخواننا اتقوا الله عز وجل، قبل أن تتكلم في مسألة حقق فيها أولا، تبين، اسأل، ثم تقول ما شئت. طبعا لا يمكن أبدا أن نكفر شارب الخمر ولا شارب المخدرات، ولا يمكن أبدا أن نخرجه عن توحيده لله عز وجل، ولكن نقول أن المعاصي بريد الكفر، وأن المؤمن ينبغي أن يحدد ويختار طريقه الذي سيسير عليه من البداية. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يبكي من الليل بكاء طويلا كثيرا حتى يسمعه الجيران من حوله، ولما سئل ما الذي كان يبكيك هكذا قال قرأت قول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، فقلت لنفسي هل أكون من أهل الجنة أم أكون من أهل النار؟ لا يدري، والإنسان لا يدري، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الجنة أيها الإخوة الكرام دار المتقين، دار المؤمنين، دار الموحدين، هي الدار التي جمع الله عز وجل فيها كل النعيم لأهلها، وكل ألوان المباهج والأفراح والمسرات واللذات والصفو الذي لا يتكدر أبدا. هي الدار التي قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، هي الدار التي للمؤمن فيها أهلون يمر على الواحدة منهن من الحور العين فيرى مخ ساقها من وراء 70 حلة من شدة حسنها وبهائها وجمالها، هذه ساقها فكيف لو نظر إلى وجهها. هذه الدار التي للمؤمن فيها خيمة، قصر عبارة عن لؤلؤة مجوفة، هذه الدار التي بناؤها كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة. أنت الآن تبحث عن جرام من الذهب، سيكون هذا الذهب وهذه الفضة، ولن يكون هذا بالطبع لن يكون هذا المزور المغشوش المخلوط، إنما سيكون الذهب الخالص والفضة الخالصة. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه سيكون هذا الذهب والفضة عبارة عن حجارة وطوب في بنائك في الجنة. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم مساكن في الجنة. لبنة من ذهب ولبنة من فضة، هذه الدار التي جعل هذا البناء فيها الواصل بين لبنة الذهب ولبنة الفضة، المونة اللي بتوصل بين الاثنين، مسك، مسك ملاطها المسك. هذه الدار التي فيها حصباء، يعني حصى حجارة وما إلى ذلك، ولكن حصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان. هذه الدار التي فيها أنهار كثيرة، أنهار من ماء غير آسن، ماء طاهر، ماء نقي، لا تلقى فيه القمامات ولا يوجه عليه الصرف الصحي، إنما هو ماء طاهر نقي عذب وأنهار من لبن، أنهار من لبن، وهذا اللبن كأنه إنما سال الآن من أثداء البقر والإبل وما إلى ذلك، تجده لم يتغير طعمه، بل وأنهار من خمر، ولكن خمر الآخرة غير خمر الدنيا، أنهار من خمر لذة للشاربين. هل يتلذذ شارب الخمر في الدنيا بها؟ كلا. وأنهار من عسل مصفى، أنهار يا إخوة، يعني تصور هذا، أنهار كاملة من لبن ومن عسل، من يتصور هذا؟ أعدها الله عز وجل لمن وحد الله. هذه الدار التي يتنقل فيها المؤمن من نعيم إلى نعيم أكثر، لا تمل فيها أبدا. الجنة دار لا تملها أبدا. أنت تجد هؤلاء القوم المرفهين الأثرياء، نسأل الله عز وجل أن يزيد المؤمنين غنى وثراء بطاعته، عنده فيلا ويأكل كل يوم ألوان اللحم المشوي والمقلي والمحمر وما إلى ذلك، ممكن يأتي عليه وقت من الأوقات يمل، يقول لك يا أخي نفسي أنزل للشعب شوية أكل فول وطعمية كما يأكل الناس، وقد يصاب بالنقرس أو ما إلى ذلك من كثرة أكله للحم، ويمنعه الطبيب منه تماما عشان ينزل لعامة الشعب. ولكن في الجنة لا تمل أبدا ولا تسأم أبدا، وإنما تنتقل من فرحة إلى فرحة أشد، من بهجة إلى بهجة أعظم، من سعادة إلى سعادة أكبر، من نعيم إلى نعيم أوسع، وهكذا. والنعيم يتجدد كل يوم، بل وربما كل ساعة، قال الله عز وجل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لك أن تتصور أو لا تتصور، الأمر مختلف جدا. هذه الدار التي للمؤمنين فيها سوق يكون يوم الجمعة، هذه السوق يلتقي فيها المحبون ويتحرك ريح الجنة فينفح على هؤلاء القوم غبارا من غبار الجنة، لكنه ليس ترابا، إنما هو مسك يزيد المؤمنين حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم فيقولون، يقول أهلهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، أنت كلما تطلع ترجع أحلى من الأول، فيقول لأهله وأنتن أو وأنتم والله قد ازددتم حسنا وجمالا. شوف حتى الجمال في الإنسان والجمال في الحورية من الحور العين يتجدد كل يوم، حتى لا يثبت قلبك على حال معينة فتستشعر شيئا من الملل. هذه الدار التي يدخل الملائكة فيها على المؤمنين يقولون سلام عليكم، ويسمعون من الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، ودعواهم فيما بينهم وبين أنفسهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهي دار سالمة مسلمة من كل شر، تحية المؤمنين فيها سلام، وتحية الملائكة للمؤمنين فيها سلام، وتحية الله العلي العظيم السلام لعباده فيها سلام. هذه الدار التي أروع ما فيها وأجمل ما فيها وأغلى ما فيها أن يأمر الله عز وجل باجتماع المؤمنين، فيجتمع المؤمنين، منهم من يكون على منابر من نور، ومنهم من يكون درجته كذا ودرجته كذا، وأدناهم أقلهم يجلس على كثبان المسك. كثبان يعني أكوام، احنا هنا عندنا نقول كثبان الرمل، لا، هذا يجلس على كثبان عالية من المسك، ثم تجلى لهم العلي العظيم الجليل الكريم رب السماوات والأرض، يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى يقول: يا عبادي هل رضيتم، هل رضيتم؟ يا له من سؤال عجيب. الله عز وجل هو الذي يوجهه إلى الموحدين: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وكيف لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وزحزحتنا عن النار؟ فيقول عز وجل: فاليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم ماذا؟ ثم تكشف الحجب فينظرون إلى وجه ملك الملوك وقيوم السماوات والأرض، فما رأوا شيئا في الجنة كلها أعظم من رؤية وجه الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نتوسل إليك أن ترزقنا النظر إلى وجهك الكريم في الجنة. فأي نعيم بعد هذا النعيم، وأي سعادة بعد هذه السعادة؟ هذه هي الدار، ولكن لمن تكون؟ للمؤمنين وللموحدين وللصادقين وللذين آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان، والذين اتبعوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وللذين لم يكذبوا الله ولم يكذبوا رسوله، وللذين أخلصوا في توحيدهم فلم يشركوا مع الله عز وجل أحدا، ولم يستغيثوا بنبي، ولم يستغيثوا بولي، ولم يستغيثوا بأحد من الصالحين، وإنما استغاثوا بالله الحي القيوم وحده، واستعانوا به وحده، وتوكلوا عليه وحده. إنما تكون الجنة لمن ضحى وبذل النفس والنفيس من أجل أن يفوز بالجنة. ومن أجل هذا ضحى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما يملكون ليفوزوا بالجنة. ولهم نماذج كثيرة سنذكرها على مدار لقاءاتنا بإذن الله عز وجل، ولكن يكفيك أن تتأمل حال عمير بن الحمام وقد ذكرناه من قبل، وحال أنس بن النضر الذي يقاتل قتالا عظيما في غزوة أحد، يقاتل قتالا يقول سعد بن أبي وقاص: فلم أستطع يا رسول الله ما صنع، بل سعد بن معاذ يقول هذا: فلم أستطع يا رسول الله ما صنع. يمر أنس بن النضر وهو يقاتل فيقول: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المؤمنين في تقاعسهم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم ينطلق ويقول: يا سعد، الجنة، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. وصل به الشوق العميق إلى درجة أنه يشم رائحة الجنة، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فيقاتل رضي الله عنه حتى يقتل. هذه الجنة التي عرف الأصحاب رضي الله عنهم جميعا قدرها ومقامها، فعملوا لها وبذلوا لها كل ما يملكون، فاستحقوا أن يبشر من بشر منهم، بل هم جميعا مبشرون برضوان الله تبارك وتعالى. واقرأ في كتاب الله عز وجل ما ذكره من حال المهاجرين والأنصار، وما أثنى به على من اتبع هدي النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، لترى كيف حال هؤلاء الصادقين الصديقين، وكيف حال الرافضة المجرمين الذين يسخرون من الصحابة ويسبونهم ويجزمون لهم بالنار، كما خرج هذا الزنديق الكافر الذي خرج في مباهلة ودعا على نفسه باللعنة إن لم يكن أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة في النار، ونحن نقول: أبشر، أبشر، فقد حلت عليك اللعائن التي دعوتها على نفسك، إلا أن يتوب الله عليه. هذه أيها الإخوة دار المتقين، وأما الدار الأخرى فهي نار جهنم. نار جهنم، النار حرها شديد وقعرها بعيد وعذابها أليم شديد. هذه النار التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقدها ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا: يا رسول الله، إن كانت هذه لكافية. قال: ولكنها فضلت عليها 70 جزءا كلهم مثل حرها. هذه الدار، النار التي لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. هذه النار التي تحطم من فيها، لا تحرقهم فقط وإنما تحطمهم، تجعلهم حطاما. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذه النار فيها ماء، ولكنه ماء حميم يقطع أمعاء من يصب على رأسه، فكيف لو شربه؟ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. خصمان، تأمل، خصمان، فريقان يختصمان، كل منهما له طريق مخالف لطريق الآخر. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ثياب، ولكنها ثياب مصنوعة مفصلة من نار. وثياب أهل الجنة سندس وحرير واستبرق، فماذا تختار؟ يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. في الجنة حلي من الذهب والفضة واللآلئ، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. أهل النار لهم حلية أيضا، ولكن ما حليتهم التي يتحلون بها؟ مقامع من حديد سلاسل، مقامع من حديد محماة على النار. فهل تطيق هذا؟ هل تطيق هذا وتحتمله؟ هل تطيق هذا يا من لا تزال إلى اليوم تعاند الله في شريعته؟ هل تطيق هذا يا من لا تزال إلى اليوم تسير بين الناس تكذب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتصرف الناس عن اتباعها؟ هل تطيق هذه النار؟ النار مثل الجنة مراتب، ولكن مراتب الجنة درجات تصعد إلى أعلى، ومراتب النار دركات يسفل فيها من سفل. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. هذه الدار التي في الإنسان فيها سكن يسكنه، ولكن هذا السكن ضيق عليه، ضيق ضيقا شديدا، وهو مغلق عليه، عليه النار مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، لا يستطيع أن يخرج منها. للكافر فيها سرادق، لكنه ليس سرادقا مليئا بالفرحة وحسن الاستقبال والوفود التي تدخل عليه تهنئه وتسلم عليه، لا، أحاط بهم سرادقها، سرادق النار يحيط بالكافرين والمنافقين، فكل شيء من حوله نار، طعامه نار، سيأكل ولكنه سيأكل نارا، يريد أن يطفئ هذه النار فيؤتى بشراب من نار فلا يزيد النار إلا نارا، سيتغطى ولكنه يتغطى بالنار، وله فرش ينام عليها ولكنها فرش من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، من فوقهم غواش من النار ومن تحتهم مهاد من النار، فمن يطيق ذلك يا عبد الله؟ ومن يتحمله؟ ومن يطيق أن يقترب اقترابا يسيرا من دخان نار الدنيا؟ هذه هي النار، وما طريقها؟ طريقها الكفر بالله، معاندة شرع الله، عدم تطبيق شريعة الله عز وجل، الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، معاندة الكتاب والسنة، هذا طريق النار، أكل الربا، أكل الحرام، شرب الحرام، لبس الحرام، هذا طريق النار، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا طريق النار، طريق النار أن تتهم شرع الله عز وجل لأنه لا يصلح لهذا المجتمع، طريق النار إنما يكون بترك الصلاة، وأناس لا يصلون إلا الجمعة، وأناس آخرون بيوتهم جوار المسجد ولا يدخلونه ولا يقربونه، هؤلاء يسيرون في طريق النار، فليحذروا، تعالوا ارجعوا، نحن نناديكم الآن ولا تزال أمامكم مهلة، أنقذ نفسك، أدرك نفسك، احذر، أنت قادم على هوة جهنمية وحفرة نارية لا تقبل، تراجع، ارجع إلى طريق الجنة اليوم، لا تنتظر إلى الغد، فإن غدا ليس في صالحك ولا تدري أتصل إليه أو يصل إليك أم لا، فأدرك الآن وتعالى، ارجع إلى الله، ادخل المسجد الآن، إن كنت تسمعني الآن فقم وتوضأ وأقبل إلى المسجد، اختر طريق الجنة لعلك إذا مت اليوم تموت على التوحيد، ارجع الآن واختر الطريق الصحيح، هذان طريقان أيها الإخوة، وهذان دربان ينبغي عليك أن تختار أيهما، واعلم أنك إنما تختار لنفسك، فيش حاجة اسمها أنا مجبر، لو أراد الله بكذا لكان، هذا كذب، هذا كذب، إنه كذب القدرية الذين يقولون إنما قدر الله علي المعصية ولو قدر أن أطيعه لأطعته، نقول له ولكنك لو فعلت الطاعة لكان هذا من قدر الله عز وجل الذي قدره لك، هل حينما أقبلت لتطيع الله عز وجل منعك مانع أو وقف في وجهك أحد؟ لا. لماذا حينما أقبلت إلى طريق المعصية وطريق النار قلت هذا قدري، وأنت لو سرت في الطريق المستقيم لكان قدرك أيضا، لأن الله عز وجل هداك الطريقين وأتاح لك حرية الاختيار في حدود قدره تبارك وتعالى، وأنت على أي حال من الحالين لن تخرج عن القدر الذي قدره الله لك. لما تكلم متكلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمر الطاعون، وقد رجع لأصحابه قبل أن يدخلوا عمواس، قال له: أنفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا قدر الله وهذا قدر الله أيضا، فإياك والحجج، وإياك وشياطين الإنس والجن، واحذر شياطين الإنس حذرا شديدا، فإنهم من حولك وعن يمينك وعن شمالك، وجيران لك ربما كانوا، وربما يساكنونك في بيتك، فاحذر عليك من شياطين الإنس والجن. واختر لنفسك اليوم قبل أن تحرم من الاختيار، وقبل أن تندم حين لا ينفع الندم، وتقول: يا ليتني قدمت لحياتي. هذه حياتك في الآخرة، فاجعل حياتك في الدنيا جسرا إلى الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إن المؤمن لا بد أن يحدد وجهته فعلا، ونحن نذكر بضرورة الاختيار من اليوم، لأنك ينبغي أن تكون صاحب مبدأ تثبت عليه، تختار طريق الحق ولا تخالفه أبدا، لأن دعاة الباطل ودعاة الفتنة كثيرون جدا، ويريدون أن يصرفوا المؤمنين عن الطريق الذي اختاروه وسلكوه. إننا نذكر بالطريق من اليوم ونقول لك: أسلك طريق الموحدين، أسلك طريق المؤمنين، هذا في دينك وفي عباداتك وعقائدك، أسلك طريق أهل السنة والجماعة، ولا تسلك طريق أهل البدع، ولا تسلك طريق الفرق التي هي موعودة أو متوعدة بالنار، ولكن أسلك طريق أهل الحق. نقول هذا لأن أهل الباطل على الجانب الآخر يحاولون بكل ما أوتوا من قوة بالمغريات والشهوات والفتن وبالدسائس وبالتشويش على أهل الحق، وبالكذب وبالنفاق وبالإجرام، بل وبالقوة يحاولون أن يحولوا بينك وبين طريق الحق الذي تختاره، وأنت ترى كيف أن منهج الحق، المنهج السلفي الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، وحين أقول المنهج السلفي لا أقصد منهج جماعة معينة، وإنما أقصد جماعة المؤمنين الموحدين الذين يتبعون رسول الله، ويتبعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقربون إلى الله بحب الصحابة وبحب آل البيت، وعقيدتهم معلومة واضحة. الحرب على هذا المنهج شديدة شعواء من كل جانب، وها أنت ترى أعداء الله عز وجل من المنافقين والعلمانيين الخبثاء كيف يريدون أن يقضوا على هذا المنهج، ويريدون أن يحطموا هذا المنهج القويم بأسواره المتينة التي لا يهدمها مجرم أبدا. كيف أنهم يمسكون بمعاول النفاق وفؤوس الشر والخبث والدسائس والكفر، يريدون أن يهدموا بها الدين الصحيح. فينبغي على المؤمن أن يختار طريقه لكي يحذر هؤلاء. ها أنت ترى لا يرفع للحق صوت إلا حاول أهل الباطل أن يسكتوه وأن يخفضوا منه وأن يحولوا بين الناس وبين سماعه، وهذا ليس عجيبا، البلبل حينما يترنم يقوم الغراب فيصيح صياحه الذي يزعج الدنيا من حوله، وهو كل الذي يريده أن يسكت صوت الحق، أن يسكت صوت هذا البلبل المغرب المترنم. ولكن هيهات هيهات، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق واضح ولن يستطيع عدو أبدا أن يحول بين الناس وبينه، حتى ولو أغلقوا القنوات، حتى ولو منعوا الناس من الحديث، حتى ولو منعوا الناس من الكتابة. إنه دين الله. لقد نسي هؤلاء الجهلة أنهم يحاربون الله، لا يحاربون بشرا، هم يظنون أنهم يحاربون بشرا، يحاربون الشيخ الفلاني والعالم الفلاني والداعية الفلاني الذي يسمونه إرهابيا ومتطرفا ورجعيا، لأنه لا يبيح الرقص ولا يبيح الغناء ولا يبيح الاختلاط ولا يبيح الفواحش، هذا إرهابي. هذا الذي لا يبيح الزنا متطرف. هذا الذي لا يبيح أن يجتمع الرجال مع النساء هكذا كاجتماع الحيوانات والعياذ بالله، هذا متشدد معقد عنده حالة نفسية. نسي هؤلاء أنهم يحاربون رب السماوات والأرض. وهل يستطيع أحد أن يحارب الله؟ وهل يستطيع أحد أن يغالب الله؟ فليفعلوا ما أرادوا، ولكن ينبغي أن يثبت أهل الحق، ينبغي أن يثبتوا ليغلقوا القنوات وليفعلوا كل شيء. وها أنت ترى 4 قنوات تغلق في ساعة واحدة، وفي الوقت ذاته تترك قنوات الشيعة الروافض لأنهم غير متطرفين، وتترك القنوات النصرانية المتبجحة التي تنشر الفتن بيننا وبين النصارى، والنصارى مجاورون لنا، وبيننا وبينهم تعايش، وبيننا وبينهم تعايش، ونعاملهم بالبر والإحسان. لكن تخرج هذه القنوات لتزيد على كفرها فتنة، ثم لا تغلق بل تبقى مفتوحة على مصاريعها يتكلم فيها الكفار والفجرة يشعلون الفتن في البلاد. وهؤلاء ليسوا متطرفين، ولكن المتطرفون الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولن يستطيعوا إلى آخر الدهر أن يوقفوا كلمة الحق أو يسكتوا صوت الحق أو يخرسوا لسان الحق. قد يسكتون قناة، وقد يسكتون شيخا، وقد يسكتون داعية، ولكنهم لن يسكتوا منهج الحق، لأنه منهج الله. ولن يستطيع أحد أن يحارب الله. من أجل هذا نقول حتى ولو أغلق أمامك منافذ الطريق إلى الحق وفتحت أمامك منافذ الطريق إلى الباطل، فينبغي ألا تختار إلا طريق الحق وطريق الجنة. أيها الأخ الكريم، بين الجنة والنار أنت الآن مخير، فلا تتردد ولا تتحير. وإذا اخترت طريق الجنة فاسلكه بإيمان وصدق وقلب وعمل وجوارح وتطبيق، حتى تفوز بالجنة وتجد العاقبة السعيدة في آخر هذا الطريق. ولا يغرنك أن الطريق فيه أشواك، فيه أسلاك شائكة، فيه عقبات،